بسم الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. مجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. هناخد النهاردة جغرافية الاراضي المقدسة اخر جزء عشان نبقى خلصنا الجغرافيا، لان ده من موضوعات اجتماع الخدام. هناخد وادي الاردن، لان ده مهم جدا، وجنوب الاراضي المقدسة اللي هي ادوم والمنطقة العربة والنقب، العربة والنقب دي الجنوب، لكن نهر الأردن هو ده اللي هنبتدي به. وادي الأردن لأن وادي النهر الأردن هو بيمتد من بحر الجليل لغاية البحر الميت. لو خدناك خط مستقيم حوالي 100 كيلو متر و5، لكن هو النهر ممشيش مستقيم، ممشي متعرج، فبتعرجاته 217 كيلومتر، وهو ده اللي بتحسب كنهر الأردن، بيحسب بتعرجاته. عمق وعرض النهر، عمق وعرض دي حاجة غير الاتساع. الاتساع بيحسب كمنطقة من الشمال للجنوب. الجزء اللي عمد أريحة العبر منها شعب إسرائيل بيسموه حاليا كوبري الليمبي، وده اتساعه من الشمال للجنوب يعني 12 كيلومتر، والعرض بيوصل، ده العرض بقى من الشرق للغرب أو الغرب للشرق، 22 متر ل35 أحيان طبعا حسب الفيضان. لما بيجي الفيضان بتاع النهر العرض بيكبر يوصل لحوالي 1.6 كيلومتر. العمق بتاع الكوبري، عند كوبري الليمبي بيبقى 1.3 متر ل4 متر. نيجي بقى للعوامل اللي هي الزياد ونقص نهر الأردن، اللي بيخليه يزيد، خليه يتسع، نشوف. أول حاجة المطر طبعا في أيام الفيضان من شهر 1 لـ3، لما طبعا يبقى فيه مطر بيبقى النهر طبعا اتساعه كبير وعمقه ممكن يبقى أكبر. برضو اللي بيخليه برضو اتساعه يزيد ويقل انه بيصب فيه نهر اليرموك. نهر اليرموك بيصب فيه، وده يعتبر فرع من فروع الأردن، وده بيتدفق بشكل سريع جدا، يوصل تدفقه بين 50 متر مكعب في الثانية ل1700 متر مكعب في الثانية، وده بيعمل زيادة للنهر 34 ضعف في يومين فقط. يعني نهر اليرموك ممكن يعمل زيادة في النهر كله ل34 ضعف في يومين، فممكن خلال يومين يبقى تفرق كتير جدا. بالإضافة لبعض الأنهار اللي هي يعني متفرعة منه زي الفارع، زي حارود ويابوق وغيره، لكن ده الأساسي يعني. برضو في حاجة اسمها في نهر الأردن جنادل ومخاوض. مخاوض يعني أرض مرتفعة ممكن الواحد يعديها برجله، لكن جنادل يعني حتة عميقة في النهر. ففي سنة 1848 في حملة اسمها حملة لانش، حصروا الجنادل ويعني مناطق الضحلة، لقوا في 27 جندل بطول نهر الأردن، 27 جندل يعني حتة عميقة، و54 منطقة ضحلة. ده واحد اسمه هرايل حسب المناطق الضحلة ل54، أما حملة لانش هي اللي جابت الجنادل اللي هي العميقة 27، يبقى 27 جندل عميق، 54 منطقة ضحلة. نيجي بقى لطبيعة نهر الأردن. نهر الأردن حواليه من ناحيتين شرق وغرب بتبقى في 3 مناطق. المنطقة الأولى اللي هي أقرب من ناحية النهر يعني من ناحية الغرب اسمها الزور، اللي في النص اسمها شرق وغرب برضو اسمها القطارة، اللي بعديها من الطرف خالص من ناحية الشرق اسمها غور، برضو شرق وغرب. نشوف كل منطقة ونظامها ايه او معلومات عنه. زور الأردن اللي هو أقرب حاجة النهر الأردن من الغرب يعني، من ناحيته يعني، بيتراوح من 180 متر لحوالي 1520 متر. وطبعا طبعا دي مساحة برضو تعتبر كبيرة، زرع فيها شجر الحور والطرفاء والصفصاف وقصب السكر والغاب. طبعا بتعيش فيه الأسود والنمور وحيوان ابن أوي، لأنها منطقة غابات، ونفتكر بيها الحرب بتاعت إبشالوم مع داود، إن لما اتعلق في الغابات اللي هناك في الغالب في منطقة الزور بتاع الأردن، لأنها منطقة فيها زراعة كتيرة ومتشابكة وغيره. القطارة اللي هي شرق الزور عبارة عن تربتها عاملة زي الصلصال، زي التربة الطينية وغير مسامية، لكن مش صالحة للزراعة خالص، ودي بتتراوح بين متر 1 كيلومتر ل 3.2 كيلومتر. التربة بتاعت القطارة دي بتبدأ من جنوب بحر الجليل ب27 كيلومتر لغاية طبعا البحر الميت. القطارة هي دي التربة اللي هي نقدر نقول عليها تربة بركانية، فممكن نلاقي ان في جزء من هذه التربة انها صلصالية في طبيعتها، ممكن تتحرك وبالتالي تسد نهر الأردن، وده حصل في 1547 اتحركت التربة وسدت النهر يومين، 1906 اتحركت التربة برضو بتاعت القطارة وسدت النهر 10 ساعات، 1957 ودي سدت النهر حوالي 27 ساعة. وده يفسر العبور لما حصل ليه النهر السد طبعا، لكن النهر في ناحية معجزية بس مش حكاية الناحية العلمية، ان مجرد البطون بتاعت الكهنة لمست التربة حصل هذا التحرك، ولغاية ما الشعب عبر كله، لكن بعد كده مش النهر عادي، الجزء اللي من فوق وقف، اللي من تحت من الجنوب مشي، وفضل الجزء اللي من فوق يعني واقف. لكن كونه ان هو اول ما بطون الكهنة تقف ويقف من فوق واللي من تحت يمشي، وتبقى النهر كأنه ممشى، وبعد كده لما يعدوا يرجع، طبعا ده نوع من الإعجاز، بس ده ميمنعش ان في تربة القطارة دي ليها دور، لأنها بركانية بتتحرك بتسد النهر كتير. الغور هي آخر من أقصى يعني، هي أبعد تربة أو التربة رقم 3 من نهر الأردن. هنلاقيها من الشمال الغور 10 كيلومتر، في النص من 4 ل 5 كيلومتر، في الجنوب 20 كيلومتر، طبعا مساحة في الجنوب كبيرة. عند أريحة المطر بيبقى حوالي 100 و115 ملم، يعني حاجة قليلة خالص، ودرجة الحرارة في الشتاء 10، في الصيف 39. يبقى دي اللي شرحنا الثلاث مناطق، الزور والقطرة والأردن، وأهمهم القطرة لأن دي بتعمل مشكلة في النهر نفسه. نيجي بقى لجغرافيا جنوب نهر الجنوب الأراضي المقدسة، أدوم وبعد كده العربة والنقب، ويبقى كده خلصنا الجغرافيا كلها. اللي راجع فيكوا الفيس بعد كده بعد ما نحطها هيلاقي فيه الجغرافيا كلها. أدوم يعني أحمر، دي تسمى بها عيسو زي ما موجود في تكوين 25-30، أو تسمى سعير لأن عيسو كان كثير الشعر، ودي موجودة في تكوين 26-9. حدود المنطقة تمتد المنطقة دي من نهر زراد اللي هو آخر جزء في البحر الميت، لإيلات اللي هي الطرف أقصى الشمال في بتاع ده خليج العقبة. المنطقة بتاعت أدوم يعني تنقسم لثلاث مناطق، يعني ثلاث مناطق من الشمال للجنوب، يعني من زراد لحتة اسمها فينون، دي حوالي 40 كيلومتر، من فنون لرأس النقب ودي الجزء الأوسط والأكبر 80 كيلومتر، من رأس النقب لإيلات 5 كيلومتر. طبعا بيحد أدوم من الشمال مؤاب، ومن الشرق هنلاقي الصحراء، ومن الغرب منطقة العربة، ومن الجنوب طبعا إيلات. شوف المنطقة الأولى عشان نعرف الحاجات اللي فيها. المنطقة الأولى دي اللي هي من زراد لفنون، حوالي دي تمتد حوالي 4 كيلومتر من زراد لفنون، وبها فيها مدينة البصرة، ودي اللي اتقال عنها نبوة في أشعية: مال ثيابك محمرة كمان قادم من بصار، يعني من بصر. المنطقة التانية اللي هي من فنون لرأس النقب تمتد حوالي قلنا 80 كيلومتر من فنون رأس النقب، والمنطقة فيها أراضي مرتفعة تصل 1490 متر، لكن أعلى جزء فيها طوله 48 كيلومتر، 48 كيلومتر، وأحيانا في أجزاء برضو عالية جدا تصل ل 1736 متر، دي شمال البتراء. المطر في المنطقة التانية لأنها عالية شوية بتبقى حوالي من 150 ل 250 مليمتر. الزراعة ممكن تزرع فيها بعض المحاصيل وتتربى فيها الأغنام، عشان كده بيربوا فيها الأغنام في المنطقة التانية من فنون رأس النقب. الطرق في المنطقة دي اللي فيها طرق كتير، أول طريق بيبقى من الجنوب الشرقي، يعني من في طريق القوافل الدولي اللي هو شرق نهر الأردن، بيجي عند حتة اسمها معان أو معون، ويتفرع فرعين. الأول جنوب شرقي ده بيروح ناحية شبه الجزيرة العربية، والتاني غربي ده بياخد من إيلات لمصر، وده بيسموها نشوف فيما بعد طريق الحجاج بتاع زمان، سواء اللي بيروحوا القدس شمالا أو اللي كانوا بيروحوا شبه الجزيرة العربية، ده كان طريق يعني بيروحوا بيه. برضو بيتفرع الطريق الدولي جنوب البتراء لطريق واحد من معان زي ما قلنا. في طرق محلية بقى بتمتد من الشرق للغرب، زي في طريق بيوصل، ونشوفه عندنا في الخريطة، بيوصل من بترا بيعدي على وادي موسى يوصل لغزة. والطريق ده برضو بيعدي على برضو التمار وغيره، ده نشوفه بعد شوية. في طريق محلي جنوب غرب صغر اللي هرب إليها لوط جنوب البحر الميت، بيروح لإيلات، ومنه يبقى في حوالي فروع أو 3 فروع من الشمال الغربي لغزة، وفي والأوسط، وفي ويعدي لقادش برنيع، ويوصل عند إيلات لقادش برنيع برضو في الحتة دي. يعني من صوغر في البحر الميت لغاية إيلات بتفرع 3 فروع، من الشمال الغربي لغزة، ده طريق من الشمال الغربي يوصل لغزة، ده طريق، وبعدين طريق في النص يوصل لقادش برنيع، وبعد كده الجنوبي خالص بيوصل من إيلات لقادش برنيع، أو من قادش برنيع لإيلات. يبقى ده الطرق بتاعة المنطقة، ودي هنحط خريطتين فيهم الكلام ده. العربة اتكررت الكلمة دي حوالي 28 مرة، وهي تعني كلمة أرض بور مش مزروعة. وتمتد العربة دي المنطقة الجديدة. احنا خلصنا كده أدوم بال3 مناطق بتوعتها، اللي هم من زراد لفينون، ومن فينون لرأس النقب، ومن رأس النقب لإيلات. العربة قلنا احنا تكررت 28 مرة كتاب مقدس، وتعني أرض بور. حدود المنطقة من جنوب البحر الميت من الناحية الغربية بحوالي 105، حوالي مسافتها حوالي 175 كيلومتر. شرقها بيبقى أدوم، غربها النقب وسينا، وجنوب بيبقى إيلات. تضاريس المنطقة بتاعة العربة هنلاقي تضاريس المنطقة، المنطقة عبارة عن 40 كيلومتر، وهي تربة غنية بكربونات الكالسيوم والحصى، وتعمل زي دلتا بيسموها دلتا الحصى. تمام. الجزء الجنوبي بعرض منها، بعرض 24 كيلومتر عند فينون، وبعد كده يجي عند إيلات، يبقى ضيق، يبقى 5 كيلومتر و500. ده بالنسبة للتضاريس بتاعتها. وارتفاع المنطقة 354 متر. الأمطار هناك قليلة، من حوالي 50 مليمتر وربع، عشان كده نادرة الزراعة هناك. الطرق من فينون يروح للنقب عبر تمار، ودي اللي موجود في الخريطة اللي هتلاقوها عندكم. من فينون لغزة عن طريق تمار، ده واخد من الشرق للغرب. وبرضو في طريق من إيلات لمصر عبر شبه جزيرة سيناء، وزي اللي احنا قلنا عليه ضرب الحجاج اللي كانوا يعدوا بيه الحجاج من مصر، يروحوا الأراضي العربية شبه الجزيرة العربية، أو يروحوا للشمال للقدس. بعد كده في طريق كمان من إيلات لفينون، ده بيوصل لشرق البحر الميت، بيسموه اللي هو يوصل لطريق القوافل يعني. في العربة في طبعا في نحاس بيستخرج من هناك عند تمنة، في عصيون جابر، دي الميناء الشهير أيام سليمان، بيتحكم في العربة في طرق القوافل كمان. نيجي المنطقة الجنوبية من الكلام ده، من العربة، اللي هي النقب اللي احنا قلنا عليها قبل كده. النقب دي اتكررت حوالي 120 مرة في الكتاب المقدس. حدودها في الشمال بير 7، اللي هي آخر جزء في الأراضي المقدسة، إن حدود الأراضي المقدسة من دان لبير 7، يبقى الشمال بتاعها بير 7، ومن الشرق الوادي الشق الأخدودي اللي هو بتاع نهر الأردن، ومن الغرب سيناء، ومن الجنوب برضو إيلات وبرية صين وادي فران، الوادي فران اللي تاه فيه شعب إسرائيل. طول المنطقة حوالي 32 كيلومتر، 16 شمال بير 7 و16 جنوب بير 7، يعني بير 7 أسماها لمنطقتين. تضاريس المنطقة، وده من الحاجات المميزة جدا في المنطقة، المنطقة فيها حوضين عاملين زي ساعتين رمليتين، واحنا هنحط الشكل بتاعها والرسمة بتاعتها في مع الحاجة، ونحط لكم البي دي اف بتاع الجغرافيا كلها على الموقع. عبارة عن ساعتين رمليتين يعني واخدين شكل دايرة. الحوض الشرقي بيبقى في منتصفه، هنلاقي مدينة عراد، وحوض غربي، وبينهم بين الساعتين الرمليين الشرقي الحوض الشرقي والغربي تلاقي بير 7. يبقى دي أهم حاجة مميزة للمنطقة بتاعة النقب، الساعتين الرمليتين العرب، آسف، الساعتين الرمليتين دول النقب، آسف، الساعتين الرمليتين دول، واحد حوض شرقي وحوض غربي. الشرقي منتصف عراد، بين الحوض الشرقي والغربي البير 7. بعد كده هنلاقي برضو في حاجة مميزة تانية، وجود 3 مرتفعات عبارة عن بالظبط 3 فوهات لبراكين. يعني الفوهة دي فيها أرض منخفضة، وبيسموها بالعبري مكه تلشتيم أو تشهيم، مكه تشهيم. عبارة عن 3 مرتفعات، كل مرتفع فيهم عبارة عن فوهة فيها أرض منخفضة، عبارة عن مرتفعات أو فوهات بركانية. الأرض في النقب يعني في بترتفع جنوب المرتفعات دي من الشرق والجنوب والشمال. المطر في الشمال في منطقة النقب من 200 ل 300 مليمتر، في الوسط من 100 ل 200، في الجنوب من 25 ل 50. الطريق الطرق اللي فيها برضو نفس الطريق اللي احنا قلنا عليه، من بتراء عبر تمار جنوب البحر الميت لغزة. الزراعة يدوب بيزرعوا في الشمال القمح كل 3 سنوات مرة. يبقى كده خلصنا جغرافية الأراضي المقدسة كاملة. خدنا النهاردة الآخر حاجة، وادي الأردن وجنوب الأراضي المقدسة أدوم والعربة والنقب، وربنا المجد اللي دائما أبدا.